وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها. استفهام التقريري أي أن الصيغة صيغة استفهام، لكن المراد منه التقرير، لأن الاستفهام المقصود منه طلب الفهم، ومثله السؤال المقصود منه طلب تحصيل شيء مجهول ليصير معلوما. هذا الأصل في الاستفهام، المعنى الحقيقي والمعنى الذي يساق إليه الاستفهام هو أن تطلب العلم بالشيء المستفهم عنه، لكن قد يخرج من هذا المعنى في الأصل إلى معنى آخر. فعندنا الاستفهام الإنكاري والاستفهام الإقراري التقرير. فها هنا: وهل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك حديث موسى، استفهام تقرير، مثله قول جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان، مقصود التقرير. وأيضا التعظيم لهذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. هل أتاك حديث موسى في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق، يعني لم يهتدي إلى الطريق التي كان يريد أن يسلكها، فأصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهله إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، وكان ذلك في جانب الطول الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به أو أجد على النار هدى. من الاصطلاء وهو الاستدفاء، فيوقدون به ويستدفئون ويأنسون ويضيء لهم مجلسهم، وأيضا يستدفئون به. أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، وكان مطلوبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوية، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، يعني أن يأتي من هذا النار بشيء يستدفئون به، أو يجد من يبين له الطريق الذي يبحث عنه ويهديه الطريق الصواب. فوجد من يهديه الطريق المعنوي، أي ينبه ويرشده إلى هذا الطريق العظيم وإلى النبوة التي اصطفاه الله جل وعلا بها، فكلمه الله تبارك وتعالى عند ذلك. ثم النور المعنوي نور الوحي الذي تسنير به الأرواح والقلوب، الهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله عليه الصلاة والسلام. فلما أتاها أتاها إلى النار، أي نار التي آنسها من بعيد، وكانت الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تتمة الحديث وهو في الصحيح، وهو في الصحيح، يعني هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى. قال حجابه النور أو قال النار، أي أنه تبارك وتعالى لا يستطيع أحد من خلقه أن يبصر إليه وأن ينظره في الدنيا. ولهذا جاء صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقالت عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله فيه. فذكرت لها الآية في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى. فذكر أن ذلك جبريل عليه السلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية على خلقته التي خلق عليها، فكان رآه المرة الأولى عندما أنزل عليه آيات وأوحى نزل إليه بآيات من سورة المدثر، وهذه في المرة الثانية. فقال حجابه النار، قال أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فلما وصل إليها نودي منها، أي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. وإضافة النداء إلى الله جل وعلا وإسناد الفعل إليه دليل على أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وليس كما يقول من انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة أن هذا كلام خلقه الله من جانب الطور فتكلم به وسمعه موسى، بل قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فناداه الله: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقن عليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم. ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته أو لمناجاة كليمه موسى لكفى. هذا من طهارة هذا الجبل ومن عظمته أن الله جل وعلا اختاره دون غيره من الجبال، فكلم من هذا أو كلمه من هذه الناحية. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقي نعليه لأنهما من جلد حمار، الله أعلم بذلك، فلا يحتاج لإثباته أن يثبت السند بذلك. قال جل وعلا: وأنا اخترتك، أي تخيرتك واصطفيتك من الناس. هذا يختار الله جل وعلا من هو أهل ومن يراه سبحانه وتعالى ويصطفيه ويختاره وينتقيه. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي أثر ابن مسعود أنه قال إن الله جل وعلا اطلع على قلوب العباد فرأى أصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنبوته. نعم. وهذه أكبر نعمة، قال، ومنة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال جل وعلا: فاستمع لما يوحى، أي ألق سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هكذا بداية دعوة الرسل، ما من رسول إلا وبداية دعوته أن يبين الله جل وعلا له حقيقة التوحيد، ألا وهي عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا أصل دعوة جميع الرسل وزبدة دعوتهم، وما يزالون أو لا يزال كل واحد فيهم في زمن دعوته يدعو إلى هذا الأصل العظيم ويذكر الناس به، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها لأنه الكامل في أسمائه وصفاته المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي. فاعبدني أي بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أو ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة بفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وهذا يدل على أن الصلاة من أفضل وأعظم العبادات، لأن قوله جل وعلا فاعبدني هذا يشمل جميع أنواع العبادة، ثم قال وأقم الصلاة لذكري، فخص الصلاة بنفسها، وهذا يدل على فضلها وعظمتها لأن ذكر الخاص بعد العام يدل على ذلك. ونحو قوله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، والروح فيها قيل هو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، فذكره بعد الملائكة يدل على التنويه له، التنويه به وبيان فضله عليه السلام. نعم. وإن كانت داخلة من عبادة فضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح، الصلاة عبادة عظيمة وقد تضمنت هذه الأمور الثلاث، فيها تعبد العبد ربه جل وعلا بالقلب، وتعبده باللسان، وتعبده بالأركان الجوارح. وقوله لذكري اللام للتأليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، أي لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة، هذا المراد، أما الصلاة تكون لرفع ذكر الله جل وعلا لأجل ذكرك إياي. وأيضا يستفاد من الآية أيضا أن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وفي صحيح المسلم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ذلك وقتها، وفي رواية لا كفارة إلا ذلك، ثم تلا قوله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. نعم. قال فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذا فيه بيان فضل ذكر الله جل وعلا، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. ثم قال جل وعلا إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي كما في بعض القراءات كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال وعلمها وعنده علم الساعة، يعني فقوله أكاد أخفيها يعني لا يعلم بشأنها أحد وعلمها عند الله جل وعلا، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى، فانتهى وقت الاختبار والابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، انتهى زمن ذلك فيأتي زمن الجزاء، من عمل خيرا فله الخير ومن عمل غير ذلك فلا يجزى إلا ما قدم، فهي الباب لدار الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا عدلا منه ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فضلا منه تبارك وتعالى. قوله هنا قول المؤلف إن الساعة آتية أكاد فيها، قال إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها أي عن نفسي هكذا، ها؟ هذه العبارة عن نفسي لعله في نفسي، وإلا فقد قال بعد ذلك قل إنما علمها عند الله. فقال جل وعلا وعنده علم الساعة. قد قامت الصلاة